بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وكنا في أركان الإسلام وانتقلنا إلى أركان الإيمان، واليوم موضوع الدرس الإيمان بالكتب. بادئ ذي بدء، هناك قاعدة أصولية أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، وهذا الكون يشهد لله جل جلاله بالكمال المطلق، لأن أسماء الله الحسنى بادية فيه، بل إن الكون وهو الثابت الأول مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. فهذا الإله العظيم الذي خلق هذا الكون كامل كمالاً مطلقاً، هو ذات كاملة، فلا يعقل أن يدع خلقه من دون توجيه، من دون تحذير، من دون إنذار، من دون وعد، من دون وعيد. لا يعقل أن يدع خلقه دون أن يعرفهم لماذا خلقهم، وماذا أعد لهم، وماذا ينتظرهم، دون أن يعرفهم برسالة حملهم إياها، بأمانة أناطها بأعناقهم. يعني كمال الخلق يدل على كمال التصرف. أدنى أب في الأرض إن رأى ابنه الصغير يزحف نحو المدفأة المشتعلة، هل يبقى ساكتاً؟ هل هناك أب على وجه الأرض يرى ابنه يقترب من مدفأة مشتعلة وهو لا يفهم ما يفعل، هل يبقى الأب ساكتاً؟ فلذلك من كمال الله جل جلاله ألا يدع خلقه من دون تعريف به وتعريف بمهمتهم، ومن أين وإلى أين ولماذا، وماذا أعد لهم من نعيم مقيم لو أطاعوه، وماذا أعد لهم من عذاب عظيم لو عصوا. إذاً مبدأ أن يرسل الله نبياً معه كتاب. الفرق بين النبي والكتاب أن النبي دعوته منوطة بحياته، أما الكتاب مستمر. لذلك قالوا يمكن أن تؤلف القلوب ويمكن أن تؤلف الكتب. تأليف الكتب أطول أمداً، وتأليف القلوب أعمق أسراً. على كل، حياة النبي دعوة عظيمة، أقوال النبي سنة، أفعاله سنة، إقراره سنة، لكن كلام الله عز وجل مستمر. فلذلك الإيمان بالكتب والإيمان بآخرها وخاتمها القرآن الكريم. لكن أيها الإخوة، حينما يرسل الله رسولاً يقول للناس أنا رسول الله، الرسول الذي هو من عند الله معه منهج، معه نظام، معه مباحات، معه محرمات، معه افعل، معه لا تفعل، في منهج يقيد حركة الإنسان. الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. لذلك الإنسان الذي شرد عن الله عز وجل كالدابة المتفلسة، يتحرك بلا نظام وبلا مبادئ وبلا قيم وبلا خوف وبلا قلق، أما المؤمن منضبط بمنهج الله عز وجل. فلذلك حينما يأتي رسول ويقول أنا رسول الله، الذي ألف التفلت، ألف أن يعبد شهوته من دون الله، لا يقبل هذه الدعوة، يرفضها، وقال الذين كفروا لست مرسلا. الآن كيف يثبت الله لخلقه لعباده الذي أرسل إليهم هذا الرسول أنه رسوله وأنه صادق وليس بكاذب، لا بد من أن يشهد لعباده أنه رسوله. كيف يشهد؟ مع الأنبياء السابقين كانت شهادة الله حسية، يعني نبي يلقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين، هذا شيء فوق طاقة البشر. نبي آخر يحيي الميت، هذا شيء آخر فوق طاقة البشر. نبي ثالث يلقى في النار فلا يحترق، هذا فوق طاقة البشر. فلذلك الأنبياء السابقون أرسل الله معهم معجزات حسية تشهد لهم أنهم أنبياء ورسله، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ودعوته خاتم الدعوات، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لكل الأمم والشعوب من دون استثناء ولآخر الدوران، فلا بد من أن تكون معجزته مستمرة. وكيف تكون مستمرة؟ ينبغي أن تكون معجزة علمية. لذلك كيف يشهد الله لخلقه أن هذا القرآن كلامه؟ يشهد لخلقه أن هذا القرآن كلامه عن طريق ما يسمى بالإعجاز العلمي أو بالسبق العلمي، يعني حقيقة تم كشفها قبل سنوات القرآن أشار إليها، حينما أشار القرآن إليها معنى ذلك أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. يعني أن يصعد رائد الفضاء في طبقات الجو وأن يقطع مسافة 65,000 كيلومتر إلى أن تنتهي طبقة الهواء، ثم يفاجأ أنه لا يرى شيئاً، ظلام دامس، إذا أخرج يده لم يكد يراها، فيصيح بأعلى صوته: لقد أصبحنا عمياً. طبعاً التفسير العلمي واضح، نحن في جو الأرض في هواء، ومع الهواء هناك تناثر للضوء، أي أن أشعة الشمس تسلط على الهواء، ذرات الهواء تعكس أشعة الشمس على ذرات أخرى، فالذرات الأخرى التي تلقت أشعة الشمس انعكاساً تضيء، فصار في الأرض في مكان في أشعة الشمس مكان في ضياء الشمس، هذه الحادثة اسمها تناثر الضوء. فلما انتهت طبقة الهواء انعدم التناثر وأصبح الجو مظلماً، لقد أصبحنا عمياً. القرآن الكريم يقول: ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذه الآية شهادة الله لخلقه أن هذا القرآن كلامه. أما أن تأتي آية في كتاب الله تتحدث عن أحقر شيء عند الإنسان وهو البعوضة، ويقول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة، وبعد اكتشاف المجهر الإلكتروني الذي يكبر الشيء مئات ألوف المرات، تبين بعد وضعها تحت المجهر أن في رأسها 100 عين، وفي صدرها 3 قلوب، وفي فمها 48 سناً، ومع جهاز استقبال حراري، وجهاز تحليل دم، وجهاز تمييع دم، وجهاز تخدير، وفي خرطومها 6 سكاكين، وفي أرجلها مخالب ومحاجن. تحس أن هذه الآية من آيات الإعجاز. بعد أن اكتشفت أشعة الليزر التي تقيس المسافات بالمليمترات، هذه الأشعة تنطلق، فإن وجدت جسماً تصدمه وتعود بحساب دقيق نكشف المسافة. هذه الأشعة تم بها كشف بعد القمر عن الأرض بالمليمتر. بعد أن اكتشف أن أعمق نقطة في الأرض في اليابسة هي غور فلسطين، يعني حينما تذهب إلى غور فلسطين تصل إلى منطقة اسمها سطح البحر وتغوص 400 متر تحت سطح البحر، والمعركة التي تمت بين الفرس والروم كانت في غور فلسطين. فإذا بالآية الكريمة: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. في أدنى الأرض اكتشفت هذه مؤخراً، أن أعمق نقطة في اليابسة هي غور فلسطين، وأعمق نقطة في البحر هو وادي مريانا في المحيط الهادئ. تركب طائرة، أحدث طائرة، الآن في 800 راكب، مدينة تطير وفيها كل ما تشتهيه الأنفس بحسب مقاييس العصر طبعاً. تفتح القرآن تقرأ: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. أنت راكب طائرة، مقعد وسير، جو مكيف، تأكل ألذ الطعام، تطل على مناظر الأرض. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إلى هذا المكان يمكن لبشر أن يقول هذا الكلام، أنه عاش مع أدوات نقل وحيدة، خيل وبغال وحمير. أما لأن هذا كلام خالق الأكوان نتابع الآية: ويخلق ما لا تعلمون. دخل فيها الطائرة والباخرة والحوامة والسيارة ويخلق ما لا تعلمون. أيها الأخوة، أنت حينما تنتهي دراستك إلى أن كل شيء في الكون بكل أصنافه مؤلف من ذرات، والذرة فيها نواة وفيها كهارب تدور حولها، فإذا طلعت قوله تعالى: وكل في فلك يسبحون، كل أي أي شيء في الكون في فلك يسبحون، وأنت حينما ينتهي علمك إلى أن نوع الجنين لا تحدده البويضة ولكن تحدده النطفة، وتقرأ قوله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأنت حينما تقرأ القرآن الكريم وتقف عند آية ثم تطالعك في موقع معلوماتي صورة لو دققت فيها لا تشك لثانية واحدة أنها وردة، وردة وردة بكل معاني هذه الكلمة، أوراق حمراء داكنة حولها أريقات خضراء زاهية، في الوسط كأس أزرق، كتب تحت هذه الوردة الجورية: صورة انفجار لنجم اسمه عين القط يبعد عن الأرض 3000 سنة ضوئية. تفتح القرآن الكريم: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأنت حينما تدرس العلوم والفيزياء بالذات، وتدرس في تاريخ هذه العلوم أن عالماً كبيراً جداً قلب مفاهيم الفيزياء هو أينشتاين، الذي اكتشف السرعة المطلقة في الكون وهي سرعة الضوء، وأكد أن أي شيء سار مع الضوء أصبح ضوءاً، وأن أي شيء سار مع الضوء يتوقف معه الزمن، فإن سبق الضوء تراجع الزمن، وإن قصر عن الضوء تراخى الزمن. أنت حينما تطالع هذه النظرية النسبية بكل تفاصيلها وأبعادها، ثم تفاجأ أنها مدرجة في آية واحدة، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. يعني نحن نعد السنة القمرية، والقمر يدور حول الأرض دورة كل شهر. بحساب بسيط جداً، لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، نعرفه من نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما، نضربه باثنين القطر، نضربه بالبي 3.14 المحيط، نضربه باثني عشر بالسنة، بألف بألف سنة. يعني طالب من طلابنا في الصف العاشر مع آلة حاسبة بدقائق يحسب كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام. الآية وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ. اليوم كم ثانية؟ ستين، بستين بأربع عشرين. اليوم 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية. لو قسمنا المسافة التي يقطعها القمر حول الأرض في ألف عام على ثواني اليوم لكانت سرعة الضوء، لكن الدقيقة 299.752. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. حينما يقول الله عز وجل أمن جعل الأرض قراراً، كيف أن الأرض يستقر عليها كل شيء؟ هذا نظام الجاذبية. متى عرفنا أن هذا النظام نحن في أمس الحاجة إليه؟ حينما سافر رواد الفضاء إلى القمر ودخلوا في منطقة انعدام الجاذبية، الإنسان ما له وزن أبداً، الحياة لا تطاق، ينام على السرير في المركبة يجد نفسه عند استيقاظه في سقف المركبة، وزن ما له أبداً. أمن جعل الأرض قراراً، الطاولة بمحلها، الأساس بأمكنته، هذه نعمة لا نعرفها. أنت وزنك ناتج من جذب الأرض لك، أنت على القمر وزنك عشر، إذا كان ستين بالأرض ستة كيلو بالقمر، ولك وزن بكل كوكب، هي قوة جذب الكوكب إلى المركز. يعني أيها الأخوة، شيء دقيق جداً في خلق السماوات والأرض. يعني آية كريمة حيرت العلماء من مئات السنين، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. من خلال المركبات الفضائية تبين أن بين كل بحرين خط، هو خط تباين لونين، تباين لونين من الفضاء الخارجي صورت الأرض، بين الأحمر والأبيض خط في قناة السويس، وبين الأسود والأبيض خط في البوسفور، وبين الأبيض والأطلسي خط في جبل طارق، وبين الأحمر والعربي خط في باب المندب، خط تباين لونين. هذه الظاهرة دفعت علماء البحار للبحث فيها، ثم تبين أن لكل بحر مكوناته، خصائصه، ملوحته، كثافته، ولا تختلط مياه بحر مع مياه البحر الآخر، بل إنه في منطقة اللقاء ببعض الصور تحت الماء كجدار. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أيها الأخوة، كلكم يعلم أن الإنسان أو بعضكم يعلم أن الإنسان يتبدل كلياً كل 5 سنوات، لأن أقصر خلية عمرها 48 ساعة. أقصر الخلايا عمراً هي خلايا بطانة الأمعاء، وأن أطول الخلايا عمراً خلايا العظم. الإنسان بمجمله، بكل أجهزته، بكل حواسه، بكل أنسجته، بكل مكوناته، يتبدل كلياً في 5 سنوات. ولحكمة بالغة بالغة بالغة عدا الدماغ وعدا القلب، القلب لا يتبدل والدماغ لا يتبدل. لو تبدل الدماغ لخسرت اختصاصك، يقول لك كنت طبيباً، كنت. لو تبدل الدماغ لنسيت أقربائك، لنسيت أولادك، نسيت كل خبراتك، كل قدراتك، كل مهاراتك، كل خبراتك بالدماغ موجودة، معارفك، ذواكرك، شخصيات تعيش معها. لحكمة بالغة بالغة الخلية العصبية لا تتبدل، واضح. لكن أضافوا إلى ذلك أن القلب لا يتبدل، لكن بعد أن زرع القلب، وفي بالعالم حتى الآن 73 إنسان تم زرع قلب لهم من آخرين. إنسان مات بحادث، يأخذون القلب وهو صالح ليكون قلباً مزروعاً لإنسان يعاني من ضعف في القلب. المفاجأة التي اكتشفت أن الذي يزرع له قلب من آخر، مشاعر الآخر وأذواق الآخر وخبرات الآخر الجمالية تنتقل إلى الإنسان الجديد. يعني إنسان بثمانين سنة نشأ بعالم تقليدي، يحب الموسيقى الكلاسيكية، فلما زرع له قلب شاب مات بحادث صار يحب موسيقى الجاز، شيء غير طبيعي. الذي زرع له القلب يحب أكلات ما كان يحبها سابقاً، يردد أغاني ما كان يرددها سابقاً. حتى واحد زرع قلبه إذا هو يردد كلمة مبهمة ضاق زرعاً بها، فذهب إلى زوجة من أخذ قلبه منه، قالت له: هذه كلمة السر بيني وبينه، إذا الأمور على ما يرام أقول هذه الكلمة. طبعاً في شواهد طويلة جداً وطريفة جداً كيف انتقلت مشاعر وأذواق وأحاسيس هذا الإنسان الذي مات بحادث وأخذ قلبه وزرع في جسم إنسان آخر. لكن المفاجأة الصاعقة أن القلب محاط بخلايا عصبية تدرك وتأمر، أي أخطر شيء صار معنى قوله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. أيها الإخوة، كلما تقدم العلم كشف عن جانب من عظمة هذا القرآن، فلذلك نحن كمؤمنين نؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان.